بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. وبعد، يقول السائل: هل يستدل من حديث هند رضي الله عنها جواز أخذ مال من رجل قد أخذ مني مالا خلسة أو بدون علمه؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد استدل قوم بحديث هند على هذه المسألة، ويسمونها مسألة الظفر، بمعنى أن صاحب الحق إذا ظفر للظالم بشيء فإنه يأخذه بدون علمه. وقالوا إنه صاحب حق، وإن هذا الظالم قد تعدى وأخذ ما ليس له وظلم غيره، فهذا المظلوم يجوز له أن يأخذ حقه من الظالم ولو بغير علمه، بأن يختلس شيئا من ماله أو يخونه في أمانة مثلا، أو يسرق منه بقدر حقه أو ما أشبه ذلك حتى يأخذ حقه تماما. واستدلوا بهذا الحديث أنه أذن لهند أن تأخذ نفقتها بغير إذنه وبغير علم زوجها، وتأخذ من ماله وهو لا يشعر، فيقاس على ذلك صاحب الحق. القول الثاني أنه لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ من ماله ولو كان قد ظلمك، ولو كان قد اعتدى عليك وبخسك حقك. وقالوا إن فعلك هذا يسمى ظلما، ولا يجوز معاقبة الظلم بظلم. وكذلك يقولون إنه إما خيانة أو سرقة أو ظلم أو خديعة، وكل هذه الأشياء قد حرمها الشرع، حرم المخادعة وحرم الغش وحرم الخيانة وحرم جحد الأمانة، فيكون هذا حكمه كذلك، في أنه لا يأخذ من ماله بغير علمه ولا يجحده شيئا يعلمه له. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهو عام في من جحد مالا لإنسان أنه لا يأخذ من ماله، لأنه لا يقابل الخيانة بالخيانة ولا يقابل الظلم بظلم مثله، بل يحتسب حقه أنه يأخذه في الدار الآخرة، فإنه لا يضيع عند الله شيء. وأجاب عن حديث هند بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقضي لها، وإنما أجابها سؤالا، فقضيتها ليست حكما وإنما هي فتوى، فتوى أفتاها بجواز أخذ حقها للضرورة، وذلك لأن النفقة على العيال من الضروريات، فكأنها تقول: إذا لم أخذ من ماله تعرضنا للجوع وللعراء وللضرر. ففي هذه الحال أباح لها أن تأخذ بقدر الكفاية ما يكفيها وولدها بالمعروف. وهذا هو الذي عليه العمل، أن مسألة الظفر لا تجوز، وذلك لأنه يسمى غاشا أو مخادعا أو خائنا أو ظالما أو غاصبا أو نحو ذلك. يقول فضيلة الشيخ: خالة الأم لأم هل تعد من المحارم؟ نعم، جميع خالات أمك سواء أخوات جدتك من أم أو من أب أو من أبوين، وكذلك خالات أبيك اللاتي هن أخوات جدتك أم أمك، كلهن محارم لك. يقول فضيلة الشيخ: هل يحرم ابن الزوج على بنت الزوجة حتى ولم يدخل بالزوجة؟ الصحيح أنه يحرم إذا عقد على امرأة ثم طلقها حرمت على ابنه ولو لم يدخل بها، حرمت على أولاده وأولاد أولاده وأولاد بناته، وحرمت أيضا على أبيه وجده، لأنها لو مات قبل الدخول لورثت منه، فكذلك إذا طلق قبل الدخول فإنها تبقى محرمة. بنت الزوجة بنت الزوجة الزوجة بنت الزوجة هي أما بنت الزوجة معلوم أنها تحل للزوج إذا طلق أمها قبل الدخول، وأنها تحل لابنه ولو بعد الدخول. فلو مثلا أنك تزوجت امرأة ولها بنت، بنتها تحل لولدك سواء دخلت بها أو لم تدخل بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر. يسمى هذا حق المبيت، وذلك لأن القصد من الزوجية الأنس المؤانسة، فالرجل يتزوج المرأة والمرأة تتزوج الرجل، يقصد من هذا الزواج المؤانسة والمودة التأنيس، ولا شك أنه يتمثل في المبيت يعني النوم، فلا بد أن ينام عندها أي في البيت الذي هي فيه، سواء كان على فراش واحد أو فراشين، وسواء كان في غرفة واحدة أو كل منهما في غرفة. القصد أن يبيت معها في ذلك المنزل ليلة من أربع إن كانت حرة، وذلك لأنه يباح له أربع نسوة، فيصير نصيب كل واحدة ربع الدهر أو ربع الشهر إذا كان عنده أربع، فإذا لم يكن عنده إلا واحدة فلا ينقصها عن ربع الشهر أو ربع الدهر، فلا بد أن يبيت عندها إذا كان حاضرا كل ليلة بعد كل أربع من كل أربع ليال ليلة، هذا على الأقل. ووقع في ذلك القصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءته امرأة وقالت والناس حاضرون: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. ثم إنها استحيت ورجعت، ففطن لها كعب بن سور وقال إنها تشتكي زوجها. عمر يظن أنها تمدحه، فقال إنها تشتكيه، وذلك لأنه إذا كان يصوم دائماً ويقوم الليل متى ينام معها، لا يكون هناك وقف للنوم معها. فأمر عمر بإحضار زوجها، وقال لكعب: أنت فطنت لقضيتها فاحكم عليه. فقال له: أحكم عليه بأن يبيت كل ليلة من أربع، لأن الله أباح له أن يتزوج أربعة، فيصير نصيب كل واحدة ليلة من أربع، وحيث لم يكن عنده إلا واحدة فلها ليلة من كل أربع، وله ثلاث ليال يتعبد فيها يقومها. فقال له عمر: قضاءك الثاني أعجب من قضائك الأول. وأرسله قاضيا. فالحاصل أنهم استنبطوا أنه لا بد أن يبيت عندها ليلة من أربع، وله في الثلاث الباقية أن يبيت في غير البيت، أن يبيت عند أبويه مثلا، أو أن يبيت عند أخوته. الحاصل أنه لا بد من ليلة من أربع. وهناك قول آخر أنه إذا لم يكن له إلا زوجة واحدة وقد رضيت به كزوج، فإن عليه أن يبيت عندها دائما كل الليال، إلا إذا كان له عذر، كأن يكون متعبدا يتهجد الليل، أو يأتيه مثلا ضيف فيبيت مع الضيف، أو يستزيره أحد أبويه فيبيت عند أمه أو أبيه. فإذا لم يكن له عذر فإن زوجته أولى بأن يبيت معها. وليس القصد من المبيت الوطأ، وإنما القصد هو التأنيس، إزالة الوحشة، وذلك لأنها في الغالب قد تحتاج إلى من يؤنسها، فلا بد أن يؤنسها كل ليلة يبيت معها كالمعتاد. ثم لا بد أن يكون المبيت هو المبيت المعتاد، أي بعد العشاء وما بين العشاء والصبح، هذا هو المبيت المعتاد. فلو قدر أن إنسانا عمله في الليل كالحراس أو أهل الزمات الذين يشتغلون بالليل، فمثل هذا يكون إقامته بالنهار، فيقسم بالنهار ويبيت عند زوجته نهارا بدلا من الليل. وإذا عرفنا أن المبيت هو الليل كله، فيعلم أن عليه أن يمشي على الأمر المعتاد. كانوا في الزمن القديم إلى القرب سنة 75 أو 80 يبيتون بعد العشاء مباشرة، قبل كثرة الأنوار ووجود الكهرباء، إلا قلة قليلة يقرؤون بعد العشاء أو يذاكرون في أيام المذاكرة، وإلا في الأغلبية أنهم بعد العشاء مباشرة ينامون، كل منهم يتوجه إلى فراشه ولا يبيتون أيا كان نوع المبيت. لكن في هذه الأزمنة، أي من نحو 40 سنة، حصل هذا التغير الذي هو اتخاذ بعد العشاء وقتا للقاءات ووقتا للولائم مثلا، أو للأطعمة، لتناول الأطعمة، فاتخذوا هذا عادة، فلا بأس في هذه الحال أن يتأخر بعد الصلاة ساعة أو ساعتين، أي القدر المعتاد للزيارات وما أشبهها، من غير أن يتخذ ذلك عادة، إلا إذا كانت عادة يعني قريبة أو ليست مستمرة. لكن من المصائب في هذه الأزمنة أن كثيرا من النساء تشتكي أن زوجها لا يأتيها إلا في آخر الليل، أين يذهب لا أدري، يسهر إلى الساعة الثانية أو الثالثة أو نحو ذلك ولا تدري أين يسهر، وأن هذا ديدنه وعادته، وأنها في البيت وحدها تجلس بعد المغرب إلى الساعة الثانية ليلا وهي تتقلب، إن كانت على فراش لم تهنأ بالنوم، وإن كانت جالسة فإنها تكون منشغلة القلب من الوحشة ومن الذعر والخوف ونحو ذلك، قد لا يكون عندها من يؤنسها من أولاد ولا من إخوة أو نحو ذلك، فنقول إن هذا ضرر على هذه المرأة، فلها أن تشتكي، إما أن يجعل عندها من يؤنسها كأم لها أو له أو أخت أو نحو ذلك، وإما أن يترك هذه العادة السيئة. نحن نسأل على أي شيء يكون سهرهم، فلا تدري، ولكن يظهر من معرفتها بأصدقائه وجلسائه أنه ليس سهرا محمودا، بل يغلب أنه سهر على فساد، إما على خمور ودخان ونحو ذلك، وإما على مسكرات أو مخدرات أو ما أشبه ذلك، وإما على غناء وزمر وطرب ونحو ذلك، وإما على صور ومسلسلات وأفلام تعرض على الشاشات ونحوها يتمتعون بها، فمثل هذا لها حق أن تشتكي لأنها تتضرر، فإما أن يؤنسها، وإما أن يخلي سبيلها، وإما أن يجعل عندها من يؤنسها، فإن لها حق. الرجل وحده مع أنه أجرأ من المرأة، لو جلس في البيت وحده 24 ساعة لاستوحش وتألم، لو حبس تعتبر كأنها سجينة. فالحاصل أن ننكر على مثل هؤلاء، ونقول إن لزوجاتهم الحق في أن تشتكي تأخر زوجها إلى هذه الحال أو إلى هذا الوقت المتأخر. قال المصنف: وإصابتها مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن عذرا. بقيت عندنا فقرة وهي حالة الأمة، يقول: إذا كانت زوجته أمة فلها ليلة من كل 8. هكذا قالوا، وقالوا إنها على النصف من الحرة، فالحرة لها ليلة من كل 4 والأمة لها ليلة من كل 8. فالقول الثاني أن لها ليلة من كل 7، وذلك لأن أكثر ما يجتمع معها 3 حرائر وهي الرابعة أمة، فإذا كانت 3 حرائر فثلاث الحرائر لهن ست، كل واحدة لها ليلتان، والسابعة للأمة، وهذا هو المختار أن لها ليلة من كل سبع. وقد ذكرنا الخلاف في ذلك، والقول الآخر أنه إذا لم يكن عذرا فإنه يبيت معها كل ليلة. هذا بالنسبة إلى المبيت. أما بالنسبة إلى الإصابة ويراد بها الجماع، فمعلوم أن المرأة تشتهي كما يشتهي الرجل، وقد اختلف أيما أشد شهوة، الرجل أو المرأة. صحيح أن الرجل أقوى شهوة، ولأجل ذلك أباح الله له أربعا من النساء، وأباح له من الإماء ما شاء، وذلك دليل على أنه أشد غلمة وشبقا من المرأة. والناس يختلفون رجالا ونساء، فالحاصل أنهم قالوا لا بد وأن يصيبها في كل أربعة أشهر مرة. لماذا؟ استدلوا بقصة الإيلاء. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. المولي هو الذي يحلف ألا يطأ زوجته أبدا. إذا مضى عليه أربعة أشهر وطالبت فإنه يقال له إما أن تطلق وإما أن تكفر عن يمينك وتطأها، فإن تركها أكثر من أربعة أشهر ضرر عليها، لأن لها شهوة كالرجل، فلا يجوز لك التمادي في تركها وفي الإضرار بها. هذا إذا اشتكت. فلما أباح الله له أربعة الأشهر دل على أنها في الأربعة تتحمل وتصبر، فما زاد على الأربعة فلا يجوز له ذلك. فلذلك قالوا يلزمه في كل أربعة أشهر أن يطأها مرة إن كان حاضرا ولم يكن هناك عذر. وقد استدل أيضا بالقصة المشهورة عن عمر أنه كان مرة يجس في المدينة فسمع صوت امرأة تنشد أبياتا تقول، وكانت مغيبة، تطاول هذا الليل وذر جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره. ولولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فعرف أن زوجها مع الغزو، فعند ذلك سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة، فقالت أربعة أشهر، فأمر ألا يزيد الغازي في الغيبة على أربعة أشهر أو ستة أشهر. ولكن إذا كان له عذر فإن له ذلك، ويرخص في ذلك العلماء مثلا لهؤلاء العمالة الذين يأتون من بلادهم ويتركون زوجاتهم لمدة سنتين أو أكثر من سنتين، وكذلك أيضا الخادمات التي تأتي وتترك زوجها وتغيب عنه سنتين أو أكثر من سنتين، قالوا إذا كان هناك عذر فله ذلك، لأنه جاء لكسب المعيشة، لما أنه كان في بلد أحس فيها بالفقر وبالجهد فجاء لطلب المعيشة، ولو رجع كل 4 أشهر لشق ذلك عليه ولا أنفق جميع ما كسبه أو أغلبه، فلأجل ذلك رخص له بزيادة على 4 أشهر أي بقدر الحاجة. ومثلهم الذين يبتعثون للدراسة مثلا أو لتعلم العلوم الخاصة ويبقون مثلا 4 سنين أو 3 أو نحو ذلك، إذا كانوا مستطيعين فلا يجوز لهم إطالة المدة، بل يأتي في الإجازات مثلا إن كان يستطيع. أما الذين لا يستطيعون وليس عندهم نفقة والتذاكر يكلفهم كثيرا فلهم أن يغيبوا، ولو تضررت الزوجة إن طلبت الزوجة لهذه المدة أن يأتي وقدر لزمه ذلك، فإن لم يقدر فلها طلب الفسخ، وهذا فيما إذا لم يترك لها نفقة، ولها طلب الفسخ أيضا إذا طالت مدته وتضررت من تحمل الصبر. ومعلوم أيضا أن تحديدهم 4 أشهر إنما هو للأكثر، وإلا فالإنسان الناس يرجع فيهم إلى شهواتهم، لأن هذه شهوة ركبها الله تعالى في الجنسين في الرجل والمرأة، والعادة أن الرجل تدفعه شهوته لأن يباشر امرأته وقت الحاجة، فتارة يصبر مدة طويلة وتارة لا يصبر ولو يوما، وقد يحصل الشكاية للقلة والكثرة من كثير من النساء. كثيرا ما تتصل بنا المرأة وتذكر أن زوجها يهجرها وأنه يبتعد عنها، سيما إذا كان عنده امرأة أخرى فلا ينام معها، وإن نام ولاها ظهره أو لا يعطيها حقها من الشهوة ونحو ذلك، فمثل هذه لها حق طلب الفسخ. وبضد ذلك من تشتكي أيضا منه كثرة الوطأ، فنقول إذا كان ذلك إذا كانت تتحمل فليس لها الشكاية، ولو كل يوم مرارا، ولكن إذا تضررت فلها حق التشكي. ثم معلوم أيضا أن الوطأ في الأصل حق للزوج، قد تقدم أنه إذا دعاها لا يجوز لها أن تتأخر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب، فعرف بذلك أن الحق له، ولكن هي أيضا لها حق لكسر حدة الشهوة التي ركبها الله تعالى في الجنسين. وذكروا أيضا يعني ما عليه من الحقوق غير المعاشرة من المؤانسة ونحوها، وكل ذلك من العشرة للزوجين. قال المصنف: فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء، أو مضى 4 أشهر أو ادعى أنه أو مضي فأنكر الإيلاء أو مضي 4 أشهر أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبة، فالقول قوله مع يمينه. ذكرنا قبل قليل الإيلاء، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وصفته أن يقول الله لا أطأها أبدا، أو لا أطأها سنتين، أو لا أطأها إلى الموت، أو لا أطأها حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى ينزل عيسى مثلا، يعني مدة طويلة. أما إذا قال لا أطأها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة إلا يوم فلا يسمى هذا إيلاء. فالحاصل أنه متى حلف ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر فإنه يسمى موليا. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الفقهاء يجعلون للإيلاء كتابا بعد كتاب الطلاق، كتاب الإيلاء، ولكن المؤلف مختصر فجعل الإيلاء هاهنا، جعله تبع عشرة النساء لأنه يتعلق بحقها في الاستمتاع. فإذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر فإما أن تسكت عنه ولا تطالبه فلا يلزمه شيء، ولو مضت الأربعة والخمسة والسنة والسنتان، لأن الحق لها وقد تركته. وأما إذا طالبته فإن الحاكم يوقفه بعد الأربعة أشهر، فإذا ترافعت ووصل إلى الحاكم فإن أنكر وقال ما حلفت ولا آليت منها فالقول قوله، ولكن يؤمر بإعطائها حقها، يؤمر بأن يطأها حتى يعطيها حقها من الاستمتاع الذي هو مطلوب لها. فإن قال صحيح أنني آليت ولكن ما مضت الأربعة أشهر، ما مضى إلا شهر أو شهران، فالقول قوله بيمينه، يحلف أنها ما مضت المدة. فإن قال نعم آليت منها ولكني قد رجعت، كفرت عن يميني ووطأتها وهي ثيب، حلف على ذلك والقول قوله. وأما إذا كانت بكرا فإن القول قولها، ولكن بعد أن يكشف عليها نساء ثقات، فإذا عرفوا أنها لا تزال بكرا فإنه يؤمر بأن يفيء أو يطلق. فالله تعالى قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. انظر كيف ختم الأولى بالمغفرة والرحمة، وذلك لأنه مذنب، مذنب بقوله والله لا أطأها، ومذنب بحلفه، فيكفر عن حلفه ويرجع إلى معاشرة امرأته ويكون قد تاب، والتوبة تمحو الذنب فتقبل توبته، فالله غفور رحيم. أما إذا أصر على الرجوع وقال لا أطأها فماذا نفعل؟ الصحيح أن الحاكم يلزمه بالطلاق، يقول له إما أن تطلق وإلا فسخناها وحرمناك من زوجتك وحكمنا بالفرقة. هذا هو القول الصحيح، أنه يؤمر بأن يطلق بعد الأربعة وإذا اشتكت، أو يطلق عليه الحاكم. والقول الثاني أنه بمجرد مضي أربعة الأشهر تطلق عليه، ويكون الإيلاء ومضي المدة كأنه طلاق. هكذا نقل عن كثير من السلف، أنه متى مضت أربعة الأشهر فإن ذلك يعتبر طلاقا، سواء اشتكت أو سكتت أو ما طلبت أو طلبت، مضي الأربعة يصير طلاقا، وذلك لأن الإيلاء حلف، والحلف شبيه بالامتناع من المعاشرة، والمعاشرة هي القصد من الزوجية، وإذا تركها وحلف عليها سيما إذا حدد مدة طويلة كإلى الموت مثلا أو إلى أن تقوم الساعة، فإن ذلك دليل على أنه راغب عنها، فتكون الأربعة الأشهر كأنها عدة، فبعد الأربعة يحصل الفرقة. بوجود هذا الخلاف وكون الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم قال هذه المقالة وكذلك التابعون، يدل على قوة الأمر في المسألة. وإن كنا نختار القول الأول أنها لا تطلق إلا بتطليقه أو بتطليق الحاكم عليه، وذلك لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق، فإنه يدل على أنهم عزموا عليه عزما جديدا بعد الأربعة. قال المصنف: وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أمر بطلاقها. هذا هو الذي ذكرنا، أنه بعد الأربعة الأشهر لها أن تشتكي، فإذا اشتكت وأوقفت عند الحاكم وذكرت أنه امتنع وحلف على وطئها، فإن الحاكم يأمره ويقول له عليك أن تفيء. سموا رجوعه فيئة. الفيء في الأصل هو الرجوع، ومنه سمي الظل الذي يكون بعد الزوال فيئا، لأن الظل رجع إلى جهة الشرق بدل ما كان في جهة الغرب، فالظل يعني رجع. فكذلك فاء الرجل يعني رجع عما كان عليه من هذا التحريم أو من هذا الامتناع، فإن فاءوا أي رجعوا. إذا فاء إذا أمر بأن يفيء، كيفية الفيء هو الوطأ الجماع، بأن يباشر امرأته يجامعها، يكون هذا هو حقيقة الفيء. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ولا بد من كفارة عن الحلف، وهي إطعام عشرة مساكين إذا كان قد حلف أن لا يطعها، حلف بالله. أما إذا كان قد ظاهر منها بأن قال أنت علي كظهر أمي أو مثل أمي أو كفرج أمي أو كأختي، يعني في التحريم أنت محرمة علي كما تحرم أمي أو أختي أو بنتي، فهذا يسمى ظهارا. فإذا مضت الأربعة الأشهر أمر بأن يكفر كفارة الظهار، ولا يجوز له أن يتمادى معها كزوجة وهي قد حرمها. يسمى هذا حلفا، ولكنه حلف خاص حيث شبهها بمن تحرم عليه أبدا. كفارته قد ذكرها الله تعالى في قوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يعني عتق رقبة قبل أن يمسها، فمن لم يجدها صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فتكون كفارة الظهار على الترتيب: العتق، فمن لم يجد فالصيام، فمن لم يستطع فالإطعام. ولا يجزئ الإطعام مع القدرة على الصيام، ولا يجزئ الصيام مع القدرة على العتق. ويدخل في هذا التحريم، هكذا اختار العلماء أنه إذا قال أنت علي حرام، أنت علي محرمة كما تحرم علي أمي وأختي، أو قال أنت محرمة علي كتحريم الكعبة على اليهود مثلا، أو كتحريم الخمر والخنزير أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله ظهار، لأنه تحريم. فإذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يؤمر بأن يكفر أو يطلق، وتكون الكفارة على الترتيب كما ذكرنا. أما إذا امتنع سواء كان حلفا بالله وهو ما يسمى بالإيلاء، تحريما تشبيها بالمحارم وهو ما يسمى بالظهار، فإن الحاكم يطلق عليه. قال المصنف: وإن لم يفئ أمر بطلاقها، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها. ذكرنا أنه بعدما يمضي تمضي المدة أنه يفيء، فإن امتنع فإن الحاكم يقول له إما أن تطلق وإلا فسخناها وطلقنا عليك، وذلك لدفع الضرر. الحاكم يراد به القاضي الذي نصب من قبل الدولة للفصل بين المتنازعين، والزوجان قد حصل بينهما نزاع، فللحاكم أن يتدخل وأن يهدده ويأمره بالطلاق أو بالمدة أو بالرجوع. ثم لو قدر مثلا أنه طلق أو طلق عليه الحاكم، ثم بعد ذلك كفر عن يمينه أو تزوجها مرة ثانية وقد بقي من المدة أكثر من مدة الإيلاء، فإنه يوقف لها. صورة ذلك إذا قال مثلا: والله لا أطأها حتى تلد أمها مثلا أو أختها أو حتى تزوج بنتها، ثم إن الحاكم طلق عليه، وبعدما طلق عليه اتفقا وتراجعا ونكحا نكاحا جديدا، ولكن نكحها قبل أن تلد المرأة أو قبل أن تتزوج المرأة التي قد حلف أنه لا يطأها حتى تلد أو حتى تتزوج، ومضت الأربعة الأشهر وهو قد حلف أن لا يطأها، فإنه يوقف بعد الأربعة الثانية كما وقف بعد الأربعة الأولى. هو مثلا حلف في أول السنة في أول شهر محرم أن لا يطأها حتى تتزوج فلانة، مضت الأربعة الأشهر وهي فلانة ما تزوجت، أوقف الحاكم وطلق عليه، ثم إنه نكحها نكاحا جديدا وامتنع أن يطأها حتى تتزوج فلانة، مضت أربعة أشهر بعد الزواج الثاني وهو لم يطأها لأنه ينتظر أن تتزوج فلانة، يوقف الحاكم بطلبها ويقول له إما أن تكفر وإما أن أطلق عليك مرة ثانية إذا لم تطلق، وذلك لأن المرة الأولى كالمرة الثانية، يعني أمرها سواء، كونه لم يطأها في المرة الأولى حتى طلقت، وكذلك في المرة الثانية لم يطأها حتى طلقت، وهكذا لو طالت المدة. لو قال مثلا: والله لا أطأها حتى يقدم أخوها من رحلته، كان أخوها مثلا مبتعثا لمدة سنتين أو ثلاث سنين، طلق عليه الحاكم بعد 4 أشهر ثم نكحها نكاحا جديدا وامتنع من وطئها حتى يقدم أخوها، ترافعوا يطلق عليه الحاكم أيضا طلاقا آخر، فلها حق في الأول كما لها في الثاني كما لها حق في الأول. ثم قد تمضي 4 أشهر ولا يقدر على جماعها، لأن الفيئة هو الجماع لسبب من الأسباب، فله الحال هذا أن يفيء بلسانه فيقول أشهدكم أني قد فئت وأني قد رجعت عن يميني وأني متى قدرت وزال العذر فإني سأجامعها، يسمى هذا فيئا باللسان، يكفر عن يمينه ثم يعزم على أنه متى زال العذر. فلو كانت مثلا مريضة وقت ما تمت 4 أشهر لا تتحمل، فيقول متى سلمت وصحت من المرض فئت، أو كان هو مريض لا يستطيع فاء بلسانه، أو كان هناك عذر شرعي كأن كانت حائضا أو نهسا وقت ما مضت 4 أشهر فإنه أيضا يفيء بلسانه، وكذلك لو كانت محرمة، وكذلك لو كانت غائبة أو هو غائب، فإن ذلك يعلق على القدرة بأن يقول متى قدرت أو متى حضرت أو متى حضرت أو متى زال المانع والعذر فإني أفيء أو قد فئت. هذا هو صفة الهيء باللسان. نكتفي بهذا إن شاء الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يلزم لمراجعة المطلقة من قبل الحاكم أن ينكحها زوج آخر؟ المطلقة إما أن يكون الطلاق رجعيا أو يكون بائنا، والرجع هو الذي يطلقها واحدة أو اثنتين، فهذه تصح رجعتها ما دامت العدة وتعود إلى الزوجية، لكن شرط بعض العلماء شهادة شاهدين لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأجاز بعضهم الرجعة بالوطئ متى وطئها حصلت الرجعة، وذلك لأن الطلاق قد يكون خفيا لا يحبان أن يطلع عليه الأهل، فما دامت في بيته وأراد أن يراجعها فإنه يحصل بقوله قد راجعتك وإن لم يكن هناك شهود، ويحصل بأن يباشرها. أما الطلاق البائن فالبائن إما أن يكون بينونة كبرى وهي التي طلقها 3، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل كما تقدم. وأما البائن بينونة صغرى فهي التي طلقت 1 أو 2 ولم يراجعها في العدة، بعد العدة بانت منه، ولكن يصير كخاطب من الخطاب، فإذا خطبها وقبلت فلا بد من تجديد العقد ولا بد من الصداق الذي يدفعه غيره، يعتبر نفسه كأنه واحد من الخطاب، معلوم أنه إذا خطبها غيره فلا بد أن يحصل العقد ولا بد أن يحصل الرضا ولا بد أن يحصل المهر الذي هو مهر مثلها. يقول السائل هل يجوز الخطبة على خطبة المسلم إذا لم يبدو من أهل الزوجة الموافقة ولكن سمع أنها خطبت فخطبها بعده علما أن الخاطبين صالحين. نقول لا يجوز كما ورد في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع. فإذا علمت بأنه تقدم لخطبة امرأة فليس لك أن تتقدم إليها إلا إذا علمت بأنهم ردوه، ولو كان الثاني أصلح من الأول أو أثرى أو أشب أو أجمل. إذا تقدم إليهم رجل وركنوا إليه ولم يردوه ردا صريحا فلا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته. والعلة في ذلك خوف الحقد، وذلك لأنه إذا علم بأنك تقدمت وخطبت بعده وزوجوك لكونك مثلا أشب أو أغنى فإنه يحمل عليك حقدا. والإسلام جاء بالتواد بين المسلمين، وجاء بالنهي عن كل ما يسبب التقاطع والتباغض. يقول فضيلة الشيخ: هل الدخول في الزوجة هو الخلوة أو هو الوطأ أو مجرد الرؤية؟ ليست مجرد الرؤية تسمى خلوة ولا دخولا، وقد تقدم أنه يباح له أن ينظر إليها عند الخطبة، ولكن قالوا في غير خلوة. إذا نظر إليها لا يسمى خاليا، وإذا عقد عليها ثم نظر إليها بعد العقد فلا يسمى أيضا خاليا. إذن فإذا قيل متى يستقر المهر كاملا، يستقر إذا دخل بها. وقد ذكرنا في درس مضى تعريفهم للدخول، قالوا هو أن يغلق الباب ويسدل الحجاب ويكشف النقاب. ذكروا الحجاب وذكروا الباب، وذلك لأنهم قد يكونون في البوادي، وليس عند البوادي بيوت لها أبواب، إنما هي بيوت الشعر يسدل بينه وبين الناس حجاب، يعني حاجز بينه وبينهم. فإذا خلا بها في خدر مثلا وأسدل الحجاب الذي يستر ما بينه وبين الناس فقد حصلت الخلوة، ولا بد مع ذلك من أن يكشف النقاب الذي هو ستر الوجه. فإذا فعل ذلك استقر المهر، بمعنى أنها ملكت المهر كله. أما إذا طلق قبل الدخول فإنها تملك نصفه ويرجع بنصفه هو، كما تقدم. فلو قدر مثلا أنه خلا بها الخلوة الشرعية، يعني أغلق الباب أو أسدل الحجاب وكشف النقاب وجلس معها مثلا ولو قليلا كعشر دقائق أو ربع ساعة ثم خرج ثم طلقها وادعى أنه ما مسها ثم حملت، فإن هذا الحمل يلحق به، وذلك لأنه متهم، سيما إذا ادعت هي أنه وطئها وأن هذا الحمل منه لما أنه خلا بها فيلحق به الحمل. وأما إذا حملت وهو لم يخل بها فلا يلحق به إذا نفاه. والله أعلم، صلى الله على محمد.